أقل شأنا من الأولى، لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح لأنه كبيع عين ماله، ولكن قد يقال بالفرق لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يأخذ أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله. نعم يملكه أولا ثم نعم. طيب هل يحتاج في ملكه إلى إذن الابن؟ لا، إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك وإلا فلا يتغير شيء. إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه. نعم، يقصد أنه يعني هل له أن يعلن ذلك؟ ما هو شرط؟ قال اليوم ملكت مال ابني. إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت به مصلحة لك. لا هين أصلا، مو هين هذه المسألة، هذه ما تجوز، فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابن لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملكته. نعم، تملكته وبعته صار ملكي. إذن عليه ما يطلع الابن على تملكه للمال. وعلى كل حال إذا حسب نيته، إذا باعه بعد التملك وإن لم يعلم الابن التملك مو شرط. المسألة الأخيرة بيع عائلة البال أكثر طول الثاني إن شاء الله قد يقول أن أهم الدار. الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يجيز التصرف في ملكه فالتصرف نافع، لكن ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهوى من بيع عين ماله. لا أصبر، لأن العين بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض، يعني قد أريد أن هذا العين ولو سواه، لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرقبات؟ لا تتفاوت. أقول إنها أهون، يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهون ولا ضرر فيه. نعم. ايش؟ كان عنده وديعة شخص دراهم واشترى شيء ولكن بدراهم في الذمة، ولكن نوى ان يكون هذا لصاحب الدراهم. يبي يجي. نعم. اقول الاشكال في اشكال عندي. اسال. اذا شرع في الركعة الثانية يا شيخ. انا لله. معلش. مثلا سؤال في الموضوع. معلش. بعد قلنا بيس مثلا بين مصيحه. نعم. اذا المذهب شيخنا تعين متعين. ايش؟ تراهم. نعم. هل عليه شيخ المال الربوي اذا قلنا هذا عين هذا المال هل نقول لا يجوز البيع به ولا الشراء؟ لا مبالغ. مراد اني اذا اشتريت منك مثلا سلعه بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا استطيع ان ابدلها أنا. لو أني بعد قلت بهذه الدراهم أردت أني أخذها وأعطيك من الجيب من جيبي ما أملك هذا. تريد أن تسأل سؤال غير المسألة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فهل يجب علينا إذا قلت من شيخ إذا باع بيت وراء أنه البيت مثلا 80 دينار وراء أنه يبيع بمئة فائدة له والبيت لو يساوي إلا 80 فيبيعه بالمئة، يعني يكون فرض عليه أو واجب عليه أن يطبق هذا الحديث في النصيحة؟ أي واجب. واجب عليه. واجب. يعني لو باعه بالمئة يكون ما هو. لا، أحيانًا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت. أنا أعرف أن جنسه يباع بثمانية، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت أشتري بمئة، ما يهمه. يعني أنت تقول إنه يجب أن ننصح للمشتري. وأنا أقول ما نبيع على بمئة، يقول لا بأس أن نبيع بمئة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيع المشتري. لكن أنا البائع مش في النصيحة لا قلت نصحه لو البيع إذا قال أنا أريد بمئة أقول لا ما نبيع لثمانية.

أنه كان يعرف أن فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها. يجوز؟ وش الفائدة من الشرط؟ هل هذا من مالك؟ هل هو ممن يقوم مقامه؟ إذن دعنا الكلام على الشرط اللي احنا فهمنا الآن. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم لا أصبر ما وصلنا الصحيح على هذا الشرط اللي شرطنا لا يصح، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع. طيب هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ هل هناك قول آخر قبل أن نصح في قول آخر وهو بإذن، يعني إذا أجازه المالك فهو جائز. طيب أيهما أصح؟ الثاني أصح. علل أو دلل. قد لا يكون في مصلحة. إذن معناها أنت تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. هذا هو على كل حال يجيز. قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما رايحنا أفسد تصرفه. خالد هذا دليل. ليشتري أضحية بدينار. وباعها بدينارين. إيش؟ فاشترى شاة بدينار. فشرى شاة بدينار. نعم. باع حدوما بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وجه الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وأقره ودعا له. تمام. هذا دليل. أثري. تعليل. سامح تعليل التعليل التعليل ان هذا البيع فيما فعل البائع هو يرضى عن البائع فوجد منه التغاضي. ايش ان هذا البيع فيما فعل المالك وهو اصلا كان يريد ان يبيع. ما في قد لا يكون في منفعه يا اخوان. البائع اصلا اراد بيعه فالتغاضي موجود منه. ان منع التصرف في مال الغير مراعاه لحق الغير، فإذا أذن بذلك زال في العلة. طيب ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الجارة عن تراض منكم، فإن عموم قوله عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدأ الآن بالدرس الجديد أو أنا نسيت أين وقفنا؟ أو اشترى بعين ماله بلا أذن للمصلحة. شرحناها؟ طيب إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذنه. لكن بعين ماله ايش معنى بعين بنفس ماله؟ وشلون؟ صور لي المساله. رجل اعطيته 50 50 ريال وعنده 50 ها؟ وعنده 50 نعم وادخر ماله واشترى بماله. ما حاجه انك تجيبه عنده 50 اشترى بماله. اعطيته 50 ريال وديعه. نعم اشترى بها شيء. اشترى بها شيء بنفس الدراهم. نعم لك وش معنى قول بعين ماله؟ بنفس ماله. يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرد بخمسين ريال ثم أخذت الخمسين اللي أعطيته وأعطيتها الرجال. هذه هي خطأ. وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال

بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والنار، في الطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال الموقف خاص بالمحل يرجع عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟ هذا هو أحق، هو أحق بما يقابل دكانه. كل مستأجر نعم، كل مستأجر أحق، يحق ما في شيء، والعمل عليها الآن. لكن أحيانا يبقى فاضي المحل، إذا بقي فاضي وصاحبه مغلق للدكان معلومة عهد الحق. لا فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل؟ نعم، لكن لو قال لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب، هو شرط أن أحتاجه، أما إذا كان أحتاجه وش يعني؟ رسالة عاشقة حضرتك من جدة تبع البريد؟ لا أنا واحد أعطاني يا شيخنا، من القواعد أن البيع الذي فيه غرر أو جهالة يكون محرم، إيش معنى هذا وضابط؟ كيف نعرف أن هذا البيع فيه غرر أو جهالة؟ ما تعرف يعني هذه صورة من الصور مثلا أن هذه فيها غرر، بيع ثاني ما كيف ما أعرف؟ بيجينا شرح الصور الأربعة اللي كان مؤلف بيجينا شيخ بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وسلم أن الشركاء في ثلاثة في الماء، إيش؟ في الماء. نعم، ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والآبار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار لحفرها الإنسان، لأن هذا بفعل هذا بفعله. نعم، وهذا هو سبب وتسبب فيه، وإلا قلنا كل شيء يعني الإنسان مثلا الزراعة والغنم يكون أشجار كافية، لأن هذا بسببه، ولو أن الله سبحانه وتعالى هذا بارك الله فيك. نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذه البئر، لأن هواه لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكا لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو ينابيع في الأرض كالأنهار. لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلا كذلك. نعم. الآية التي جعلناها للناس سواء المكفين والباكين عامة، أن تشمل المحلات إلى غير المسجد. نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة. فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك، قلنا نعم، لكن لا مانع أن يذكر هذا ينص عليه تأكيدا. شيخ ما افتح عنه قال في الشام أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟ نعم، يعني لو افتحت عنه بلاد غير فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعل عمر، وإلا وأما إذا قسمها بين غني فهي ملكه. سليم الله عنك، بعضهم طوفين بمنع يجيب خيام ويحرقها على محل واسط ويخليها على الغرب ووسط فاضي للسهم ويحمى عنها، يقول هذا ما أحد يقول، ولكن مثل الناس مضطرين يقول لهم يجوز أنهم ينزلون وسط. أي نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل، لكن إذا كان في الشبك وش يسوي؟ إذا كان في الشبك وهو مختص عن الناس ما يجوز. هو ما يجوز لهم، ولكن مو بنشته، لكن نحن الآن وقفنا عند هذا وشفنا بالوسط مكان واسع يسعى خيامنا. إذا ما حصل منه وزير الشبك واضح. إيه تمام صحيح. نعم. الشارح ذكر عندما قال في أرضه مكان مشهور قال وكذا معادن جارية كنفط. نعم. النفط هو المراد الآن ولا كان قليل؟ لا هذا هو فقط القطيران يعني عنده. نعم هو قليل، لكن لما أن تطورت الآلات وصلوا إلى مقر. أقول ما هو بالقطيران فقط عندهم؟ وين كان أول؟ إيه موجود غير له مثل نفس الشيء، هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء،

أن يشتريه في ذمته وأن لا يسميهم في العقد. لا، هذا الجاز شرط الصحة، يعني معناه أنه لا يكون التصرف الفضولي المجاز إلا بشرطين: أن يشتري له في ذمته وأن لا يسميهم في العقد. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح أنه إذا اشترى له ولو سمى اشترى له في ذمته، اشترى أو باع، أو باع أي أنه متى تصرف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح. طيب، ما هو دليل هذا القول الصحيح عبيد الله؟ ليشتري أضحية، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب. طيب، إذا لم يجز خادم زين، إذا لم يجز من اشتري له، فهل يبطل البيع أم ماذا؟ سؤال: هل يبطل البيع أو لا؟ قيل يبطل، قيل يبطل، وقيل يكون لمن اشترى، وقيل لا أبى، قيل لمن اشترى يكون المشتري لا إيه؟ اشترى له، وقيل يبطل. من قال بالبطلان؟ ما لعله ما قيل. ايش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟ نعم. طيب، إذا نقول إذا رده من اشتري له فإنه يلزم المشتري ملكا. طيب، إذا قبله من اشتري له فهل يثبت البيع من القبول، يعني من الإجازة أم ماذا؟ لا. لمن الملك قبل ذلك؟ من القبول. لمن الملك قبل ذلك؟ لمن الملك قبل ذلك؟ للمشتري. نعم، لا، يكون البيع من العقد، يكون ثبوت الملك من العقد، وما بين القبول والعقد موقوف على إجازة، على الإجازة. إن أجيز فهو لمن اشتري له، وإن لم يجز فهو للمشتري. صح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط لا فيه نقاش باقي. رجل حوض حياضا ووجه إليها شعابا أودية مياه أمطار، فاجتمعت الأمطار في هذه الحياض، فهل يجوز بيعها؟ إبراهيم، من السماء نزلت، لأنه حازة. نعم، بعد حيازتها تكون ملكا، لأنه حازة فتكون ملكا له فيصح بيعها. طيب، آخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجر لها فصارت غديرا، فهل يجوز بيع هذا الماء؟ لا يجوز. لا يجوز في أرض، في أرضه لا يجوز. لماذا؟ ليست ملكا له، المنهى الآن ليس ملكا له. طيب، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟ نعم. طيب، ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار هل يجوز بيعه؟ إذا يعني إذا حصده مثلا قبل حصده لا يجوز. أي مخف فهم السؤال الآن: ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟

لما لا يقطع على السنة. لا، عبد الوقت لا يستطيع ولا يستطيع أن يحصل عليه، أو كجمل شرد أيضا ما يستطيع أن يحصل عليه، أو كطير طار في الهواء، طير يطير في الهواء ولا يعرف الرجوع، أو ألف على المذهب. المذهب ولو ألف الرجوع. طيب. أو سمك الماء ولا يمكن حيازته. إلا بمحوز يسهل أخذه منه. نعم. وين اشترى له في ذمته؟ في ذمته يعني ذمة المشتري أو المشتري؟ لا، ذمة المشتري. لأن ذاك ما وكله. نعم زكي. بارك الله فيك. يعني قررنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البيع. بيع ونقع الماء. نقع الماء في البيع. نقل في البيت، لكن لو أنفق رجل على بئر مثلا 100,000 أو 200,000 فخرج الماء، أشكل علينا الشيخ، هل يجوز بيعه أو لا؟ المذهب ما يجوز. التكلفة هذه شيخ التي ها؟ التكلفة هذه كلها التي دفعها. كيف؟ التكلفة هذه التي دفعها كلها جعلته أحق به من غيره. المثل مسألة فيها خلاف. بارك الله فيكم. إذا وقع العقد على عين المال كنا ترجيح تسعاد صورة قبولي، فإذا أجاز المالك جاز. أليس إذا أشف أصلا يعني غير صحيح، لأن يعني وقع على عين المال حتى لو أجازه إذا أبدا صحيح، لأن ما صح في الأول. هو صحيح ما صح في الأول، موقوع على الإجازة وموقوف على الإجازة. حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع. ها؟ لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، الحكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة. طار منه بعد القبض ولا لا؟ إيه؟ يكون على نصيب المشتري بعد ما قبض. بعد ما قبض لا. طيب هذا الدين. قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. اشرح هذا يا عقيل. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ أن يكون في العين نفع. أصبر، منين أخذته؟ طيب هذه واحد تكون مباحة، أخذها من قوله. طيب أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح نفل الحاجة مثل الكلب. طيب ما مثال الذي لا نفع فيه حامد؟ لا، الذي لا نفع فيه كالحشرات. أحسنت. وما فيه نفع غير مباح كآلات الله. طيب هل يجوز أن يبيع آلة له ليكسرها ويحولها إلى آلة مباحة؟ نعم، يجوز له إذا اشتراها أن يحولها بنيته أن يحولها إلى آلة مباحة. يجوز حال كونها آلة له؟ إذا كان بنية، لكن يستمتع بها الثاني لا يجوز. لا يجوز، لأنه قد